بجانب تنفيذ الاحكام الشرعيه والتنبيه عنها وهو نوع متميز عن الاحكام الظاهريه في باب الامارات وقد ميز بينهما بعده وجوه. كنا نتحدث عن الميز الاول بين الحكم الظاهري في الامارات والحكم الظاهري في الاصول، وهذا الميز من الشيخ النائي وكان متوقفا على مقدمه والمقدمه حول الطائف القطع وخصائص القطع اربعه: اولا صوره حاضره النفس بتعبير الشيخ النائي، وبتعبير السيد الشهيد القطع يؤدي الى استقرار وسكون النفس ويخرج القاطع عن التحير الشخصي. الخاصيه الثانيه الطريقيه التامه والكشف التام عن الواقع، والخاصيه الثالثه الجري العملي، والخاصية الرابعة التمييز والتعليم. والشيخ النائي كان يقول الحكم الظاهري في الأمارة هي الخاصية الثانية، جعلت اعتبارا للأمارة وعبرها ب تتميم الكشف للأمارة كشفا عن الواقع في عالم الاعتبار. هذا الكشف الناقض الشارع ينزلها بمنزلة الكشف التعقيد، هذا معنى تتميم الكشف. وفي الأصول العملية المطلقة جعل الخاصية الثالثة للقطر الجري العملي، وقلنا الشيخ النائي قسم الأصول العملية إلى قسمين: محرز وغير محرز. هذا التفصيل الثلاثي اللي ذكره الشيخ الإيراني لا يرتبط بالشيخ النائي على حسب ما أذكر، هذا التفسير الثلاثي للشيخ ضياء الدين العراقي الخلق حصل من الشيخ الإيرواني، هذا التفسير لضياء الدين نسبها إلى الشيخ النائي. على كل الشيخ النائي قسم الأصول العملية إلى قسمين: محرز وغير محرز. فالفرق ان في الاصول المحرزه مثل حار الشارع جعل الجري العملي من محتمل البقاء، لكن من حيث انه حكم واقعي فجعل الجري العملي لمحتمل البقاء في الاستصحاب بعنوان هذا المحتمل هو الواقع، ولذلك سمي بالاصل المحرز. اما على خلاف الاصول العمليه الاخرى مثل البراءه والاحتياط والتسليم فجعل الجري العملي للمحتمل التعبير الآخر لأحد الأفراد أو أحد طرفي الشك بدون هذا التنزيل، تنزيل يحتمل المنزلتين وعطا. هذا هو الفرق بين الاصل المحرز وغير المحرز. لكن ناتي الى الكلام الذي وعدنا ان نوضح في الدرس السابق، وهو الفرق بين الاحرار في الامارات والاحرار في الوصول المحرز. انا اولا اذكر ما فهمه من كلام الشيخ الناهي في فوائد الاصول الجزء الرابع في بحث الاصل المحرز. هذا الفرق ذكره هناك، وما طرح عن الفرق في الجزء الثالث. في الاحرام في الامارات تكويني، لكن الاحرام ناقص خبر الثقه. لما قامت بوجود صلاه الجمعه في عصر الليل، فهذا الخبر يكون كاشفا ومحرزا للوجوب الواضح، لكن هذا الاحراز والكشف ناقص. والشارع في عالم الاعتبار اعتبر هذا الكشف الناقص كشفا تاما عن الواقع، فهنا احراز وكشف تام اعتباري عن الواقع بما هو واقع. عرفتم الاحراز في الامارة؟ كشف تام اعتباري عن الواقع بقطع النظر عن اثار هذا الواقع. الواقع بما هو واقع مكشوف منتشر. فالامارة اللي كانت كشفها ناقص اعتبرها تام ام ماذا عن الواقع بما هو واقع. اما في الاصحاب اللي يقول من اصول المحرز، اذا لم تكن هناك اماره فياتي الاصحاب في هذا المثال وجوب صلاه الجمعه كان حكما يقينيا في زمن الحضور، ونحن نشك في بقائه في زمن غيره. هنا الشيخ الناهي ماذا قال؟ قال الشارع جعل الجاري العملي على احد طرفي الشك. احد طرفي الشك هنا الوجوب وعدم الوجوب، فالوجوب طرف وعدم الوجوب طرف اخر للشك. الجاري العملي على صدق هذا المحتمل وهو الوجوب، لكن بعنوان انه وجودا واقعي. هكذا قال، صحيح؟ فشنو هنا الاحرار؟ معناها ان هذا احتمال الوجود مزلها بمنزله اليقين والقطع بالوجود، لكن القطع بالوجود هو الكشف عن الوجود لا عن الوجود الواقع من حيث انه واقع، لا، بل هذا الاحتمال نزلت بمنزلة اليقين بالوجوب، اليقين بالوجوب فقط من حيث الجري العملي. تنزيل الاحتمال بمنزلة اليقين، اليقين بالواقع لا الواقع من حيث هو، بل الواقع من حيث انه يترتب عليه جنون الجري العملي. هذا هو الاحراز اللي يعتبر احتمال. ما عندك كاشف احتمال الوجود، ما عندك كاشف، لكن الشارع اعتبرها كاشف عن الوجود، الوجود الواقعي، لكن كاشف عن الوجود الواقعي، الواقع من حيث هو لا، الواقع من حيث ان يترتب عليه جري العملي. الكشف من ناحيه معينه من جهه معينه. شو هي الجري العام؟ هذا هو الفرق بين الاحراز في الامام والاحراز في العقل المعرفي. هذا على حسب فهم القاضي. انت راجعوا قواعد الاصول للشيخ النائي وشوفوا المعاني اللي انا فهمت صحيح او لا. فقلت في الجزء الرابع بحث الاصل المثبت، ونحن نقرأ الشيخ النائي الفرق بين الاحراز في الاماره والاحراز في الاصل المحرز. ولكن بعض تلامذة النائي يقول في الاصول ما جعل الاحراز نهائي، فقط تنزيل احتمال منزلة اليقين من ناحية الجري العملي في كل الاصول. والفرق بين المحرز وغير المحرز ان المحتمل في المحرز نزل بمنزلة الواقع، وفي غير المحرز ما نزل هذا التنزيل. من اي كاشفية اعتبارية في الاصول نهائيا لا بالمحرز ولا غيره. فإذا أخذنا بهذا الكلام وعلى ما يستفاد من تلميذ المال سيدنا بجرد في منتهى الأصول، كذلك في الجزء الثاني لكن بحث الأصل المفسد، ولو كلام مجر واضح لكن في تصريح أنه في الأصول ما جعل في الطريق لأي نحو من المنحى عند تصريح الشيء. فإذا كان بالشكل فشو معنى الإحرام في الأصل المفسد؟ احراز متامك. ليش؟ لان لما ينزل الاحتمال منزلة اليقين وهذا المحتمل نزل بمنزلة الواقع، فصار المحتمل واقعا عنوانيا كأنما الواقع احرز. كان يمكن اكون محرز نزل المحتمل منزلة الواقع كأنما الواقع محرز. تصير الإحراز إحراز متام على حسب ما قاله السيد بجنود. المهم في الأصول العملية جعل الجاري عمل على أساس تنزيل الاحتمال منزلته يقين. اليقين شو هذا؟ الجاري العملي. هذا الجري العملي اللي لليقين جعل للاحتمال في الاصول العمليه كلها. صار الفرق ان في هذا التنزيل الاحتمال منزله اليقين مره هل محتمل ينزل كذلك بمنزله الواقع يصير محرز، ولا بدون هذا التنزيل تنزيل المحتمل بمنزله الواقع يصير غير محرز. المهم هذا الاثر الثالث جعل لي الاصول العمليه. والشيخ النائي عنده تعبير اخر، التعبير متداول بين كل الاصول. الاصول العمليه يعني كائن وظيفه عمليه، ولذلك نشوف السيد الشريف ذكر هذين التعبيرين. المجهول في الاصول العمليه الجاري العملي هذا التعبير على اثار تنزيل الاحتمال من بلده يقين. هذا اليقين تعطي لي احتمال صحيح. وتعبير اخر ان الاصول العمليه المدعوم في جنب الوظيفه العمليه. ما في فرق بين هذين الكلامين، لكن هاي التعبير المدعوم الوظيفه العمليه والاصول العمليه هاي الوظيفه العمليه بدها شويه توضيح معنا مثل حتى نشوف شلون معناها. لكن مثال من البراءة ومثال من الاحتياط ومثال من الاستصحاب حتى يتوضح هذا التعبير كيف يدعون الوظيفة العملية. في البراءة لما نحن نشك في حلية أو إصالة الحلية لما نحن نشك في حلية شرب السفن وحرمته، الحكم الواقعي المحتمل دون الحرم الشارع لما يجي يقول كل شيء من الحال كل شيء مشكوك الفرمة الحال فهنا أحكام الدين. لما ننظر إلى جعل سيئة مشكوك الفرمة هذا يضعين للضوية العملية. يعني هذا المكلف الشاك المتحير في مقام العمل هل بطاقة القمر يعني يعمل بالقمر سواء يعني يعمل بالقمر او بطاقة القمر شو اذا بطاقة القمر يعني لا بد ان يترك نزول التعرف او لا لا بطاقة القمر يعني شنو جواب ظهر هذه كيفية العمل كيفية التطبيق نزول الترشيد هاي المثال يعني المثال شوفها تحريمي والجواب الفعل هاي كيفية مو معلومة والشارع لما يقول حلال معناه علم على هذا كيفية التطبيق هاي معنى الوظيفة العملية وظيفة العملية يعني كيفية التطبيق يأتي إلى مثال الاحتياط من الشبهة الوجودية نتكلم هنا إذا المكلف في مقدار من المسافة لما يشك غير وجود القصر أو الثمار فهنا وجود القصر أو تمام من أطراف العلم الإجماعي فهنا أصالة الاحتياط يقول يجب الاحتياط القصر محتمل الوجود والتمام محتمل الوجود ألا بالنسبة للقصر احتمال الوجود يقتضي ماذا لزوم العمل لزوم القصر احتمال عدم لزوم القصر حلو جواز الحج شبهة وجودية فإذا كان القصر واجبا يلزم تصديق هذا الوجود وإذا كان غير واجب يجوز الحج في الطرف الاخر نفس الشيء التمام اما واجب او غير واجب اذا واجب يلزم العمل والتصديق واذا لم يكن واجبا يجوز الترك في كيفية التصديق والعمل بالنسبة لهذا الحكم الواقع وهو وجود القصر وكذلك بالنسبة للحكم الواقع في التمام نفس الشيء كيفية العمل والتصديق يلو مجهود الشارع لما يقول يجب الاحتياط يعني يلزم العمل بالنسبة للقصر ويلزم العمل بالنسبة للتمام فهنا وجوب الاحتياط شنو عين الوظيفة العملية يعني عين كلية التطبيق والعمل هذا بالنسبة لإصالة الاحتياط نأتي إلى الاستصحاب المثال المشهور بالنسبة للاستصحاب هذه مسألة وجوب صلاة الجمعة في زمن غيب هل هذا الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة في زمن غيب باطن أو مباطن اسمعين إذا باطن شنو يلزم التطبيق وإذا مباطن يجوز فكيفية العمل والتطبيق مجهول الاستصحاب شنو يقول الاتقى يقين السابق معناه انه يلزم العمل فالان هاي التعبير الذي يقوله الشيخ النائي انه في الاصول العمليه لتعليم الوظيفه العمليه وبتعبير اخر المجعول هي الوظيفه العمليه مجعول شيء معين الوظيفه العمليه هذا ما يختلف عن الجهل العملي الجهل العملي نفس التطبيق العملي فلذلك ما في فرق بين ان نقول في الاصول العمليه المجعول معين الوظيفه العمليه وبين ان نقول المجعول الجلب العمل لذلك نشوف السيد الشمي عبر بتعبيرين بالنسبه للاصول العمليه وهي التعبيرين موجود في الشيخ الشيخ المهم نتيجة الفصل الأول من الشيخ النائم حول الحكم الظاهري في الأمارة والحكم الظاهري في الرسول، الحكم الظاهري في الأمارة هي الطيبية التامة الاعتبارية هي الخاصية الثانية للقصد والمجهول في الأصول المطلقة سواء كان محرزا أو غير محرز، المجهول الجاري العملي أو الوظيفة العملية، فهذا هو الفرق. لكن السيد الشهيد لا يقتضي بهذا الفرق. السيد الشهيد الفرق بين الأمارة والأصول العملية أعمق من ذلك. هاي الفروق اللي تذكر فروق سيادية، ولذلك نشوف في حجية الأمارة آراء أربعة. رأي الأمارة حجة يعني جنود، يعني جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة. الأمارة إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة حجية هذه الأمارة معناه جعل الوجوب مطابق للوجوب اللي هو مؤدى هذه الأمارة. هذا الرأي كان قديم مشهور إلى قيام الشيخ. رأي آخر يقول مثل الشيخ الأخون أن حجية الأمارة معناها جعل المنجزية والمعذرية للأمارة. وقول ثالث حجية الأمارة جعل الطيبية التامة الاعتبارية للأمارة، هذا القول الشيخ الناهي. وقول رابع جعل نفس الحجية، حجية بمعنى اللغوي ما يحتج به الإنسان، جعل هذا المعنى للأمارة، هذا قول المحقق الأصفهاني. سمات هاي يأتي ويفسر الحجية بشكل والثاني ويفسر بشكل ثالث والثالث بشكل ثالث وهكذا. وكمان صياغة الوصول العملية مرة من الشيخ الله نقول الوصول العملية لتعيين الوظيفة العملية، ومرة نقول المجرور الجهل العملي على صدق مؤدى الأرض أو على صدق أحد احتمالي الشك. صحيح؟ هاي كل فروق سيابية، هنا فرق جوهري بنظري السيد الشهيد. لذلك لا يقول السيد الشهيد بهذا الفرق الأول والثاني، فما جمع الفرق الأعمق من هاي الفروق الصيارية بعد ما في داعي لإعادة البعض انتم قرأتم في الجزء الأول بعد ما في داعي لإعادة نجي إلى الإشكال الثاني. لا التفصيل اللي قرأتم في أول الجزء الأول بعد الإشكال الثاني. السيد الشهيد يقول شيخ مسلم بين كل الأصوليين أن الأمارة حجة بالنسبة لمثبتاتها، يعني شنو؟ يعني الأمارة حجة بالنسبة للآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمجهول المطابق للأمر. والمثال المعروف مسألة هذا الولد ونبات اللحية، فالولد إلى ضاع ومضى على ضياع شيء مثلا 10 سنوات أو أكثر، فهنا إذا قامت الأمارة على حياة الولد إن الولد حي باقي فهنا إذا هذا الوالد مثلا نذر إلى نبت لحيته تعلم النذر لنبات اللحية، فهنا نبات اللحية أثر مترتب على بقاء الحياة والاثر الشرعي المترتب على نواه اللحيه النذر. وهنا هاي امام خبر الثقه اللي اخبر عن بقاء الولد حيا يكون حجه من الصبي النذر، يعني يثبت النذر او لا؟ فلا بد اولا يثبت نذر اللحيه وبعد ذلك يثبت الاثر الشرعي وهو النذر. فيقولون بلي الامام المثلي اثار الشرعيه المترتبه على الاثار العقليه والعاديه حجه. اما الاخر في مثال مثل عام استصحاب الحياه، استصحاب الحياه هذا الاثر الشرعي المترتب على نبات اللحيه يثبت؟ يقولون لا. هذا هو الفرق الاساسي بين الامام والاخر. الحكم الظاهري في الأمر يثبت به الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي أو العقلي. أما الحكم الظاهري في الأصل لا يثبت هذا الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي أو العقلي. ما هو الأساس لهذا الفرق بين الحكم الظاهري في الأمر والحكم الظاهري في العقل؟ ما هو السر في هذا التفريق؟ هذا التفريق اللي ذكره الشيخ النائي هل يبرر هذا التفريق المسلم بين الأمارة والأرض؟ الشيخ النائي يقول نعم يبرر. ليه؟ لأن المجهول في الأمارة إذا كان في الطريقية التامة، هاي الطريقية التامة جعلت للأمارة لأن الطريقية الناقصة للأمارة نزلت بمنزلة الطريقية التامة. الأمارة تكون كاشفة كشفا ناقصا عن حياة الولد في مثالنا، وبالطبع هذا المدلول المطابق إذا كان مكشوفا بالمدلول الانفجار وهو نبات اللحية مكشوف كشفا. الآن الشارع لما جعل هذا الأمارة كشفا تاما بالنسبة لمدلولها المطابق، فطبعا هذا الكشف الناقص بالنسبة للمدلول المطابق ما دام نزل بمنزلة التكذام، فالمدلول الالتزامي كمان للأمارة لها كاشفية ناقصة عن المدلول الالتزامي، لا بد أن الأمارة جعلت كشفا كاملا حتى بالنسبة لمدلولها. ولذلك الحكم الظاهري في الأمارة يثبت الأثر الشرعي المتردد على الأثر العادي أو العقلي. أما المجعول في الأصل الجري العملي، الجري العملي بالنسبة له المبذول المطابق للأصل، المبذول المطابق للأصل شنو هنا؟ حياة. استصحاب مصطلح من حياة وشروط وأركان الاستصحاب موجود بالنسبة للمبذول المطابق للأصل. لكن جابر والشك لا أركان موجودة، فلذلك بوجود هذه الشروط والأركان في مورد هذا الأصل جعل الشرع العملي على خلق بقاء الحياة. أما هذا مو معناه أن الجري العملي يجعل بالنسبة للمدلول الالتزامي الحياة وهو نبات الله، لأن نبات الله ما فيه شروط الاتصال، مو واجب شروط الاتصال. ليش؟ لعدم الشك في الحدود. أما نبات الله ما إلى حالة ثابتة، فهل جعل الجاري العملي بالنسبة للمدلول المضابط للعاطي المتوفر فيه شروط وأركان الأرض يولاد جعل الجاري العملي بالنسبة للمدلول الالتزامي لي لا يوجد فيه أركان الأرض؟ وبهذا الوجه والفرق الذي ذكره الشيخ النائي فسر هذا الفرق المسلم بين المسلمين بأن الأمارة حجة المسلمين سكتنا والعرب لا يكون جمسكاً بالمسلمين سكتنا. حتى لو قال الشيخ نعم المسلمين الشيخين يقول لا هاسيك اللي يمكن في المسلمين بين الأمارة والعرب لا يضرر هذا الفرق اللي يسلم بين المسلمين. والإشكال الوارد عليه هو إشكال يقول الشيخ الناهي خرق بين الكشف التكوين والكشف المعرفة. صحيح في الكشف التكوين إذا نحن نعلم يقينا ببقاء الحياة هذا العلم بالبقاء وهو اللزوم يلازم العلم باللازم وهو نبات دائما العلم بالملزوم يتولد منه العلم باللازم العلم بالنار يستلزم العلم بالحرارة. أيوة. وما كذلك العلم التكويني بالحياة لبقاء الحياة يستلزم العلم بالنبات العلم التكويني صحيح لا شيء هاي قيدية كاملة في الأمراض قيدية تمهيد أكبر. فإذا جعل الشارع الكشف الناقص عن الحياة بسبب قيام هذه الأمارة كشفا تاما هذا لا يستلزم أن يجعل الكشف الناقص بالنسبة للازم يجعله كشفا تاما. من أي تلازم بين جعل الكشف التام المدينة المطابقية وبين الكشف التام جعل الكشف التام للمسؤول من الجزاء. الخلق حصل الشيء المالي بين الكاشفية التامة التكوينية وبين الكاشفية التامة الاعتبارية والجانية. ولذلك السيد الشديد ولو يتقل الرب حاول يسوي ملازمة لكن كل ملازمات عرفية وعدتها على مدعيها وهو الدين الشيخ. لكن سافا هذا الاشكال من السيد يقول على الشيخ ماهي وارد الا اذا ادعي الملازمة العرفية هذا شيء اخر. المهم فالسيد الشيخ يقول هذا الفرق اللي ذكره الشيخ ماهي بين المجعول في الامارة والمجعول في الاصول العملية هذا الفرق لا يضر هذا الفرق بان الامارة المثبتة حجة والأفضل مثبت ليس الحجة. فلذلك هذا الفرق بنظر الشريط أولا فروق سيادية ولا تنجد عن الفرق الواقعي الأعمى وثانيا هذا الفرق لا يبرر هذا الفرق الواضح بين الأمانة والأصول. هذا بالنسبة للفرق الأول. والفرق الثاني كذلك من المحقق أنه نأتي في شيء نحن فيما تقدم من الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية لكن الأحكام الظاهرية غير الطريقية. الطريقية هنا مو معنى الأحكام الظاهرية كاشفة لا الطريقية كذلك ما ذكرنا في الجرس الجارس بمعنى أداتي أداة التنجيز والتغيير أو أداة جن يحمل الأساس الأهم في الأحكام الواقعية على معنى طريقية بالأحكام الظاهرية. وهذه الطريقية مبنية على الفرقين اللي ذكرناهما بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. المجهول بداية تنجيز الأحكام الشرعية والتعجير عنها وهو هذه الأحكام الظاهرية نوعا متميز من الأحكام الظاهرية في باب الأمارات وقد نجد بينهما بردة وجور. الأول أن الفرق بينهما ينشأ من اختلاف الحكمين في سلك المجعول في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. فالمجعول في الأول يعني في دليل حجية الأمارة الطريقية مثلا لماذا قال الطريقية مثلا على قول شيخ مالك ومع على قول الآخرين ذكرنا أن دليل أربعة أقوال في حجية الأمارة. وفي الثاني دليل الأصل المجهول الوظيفة العملية هذا التعبير الأول. فلما نجمع بين هذا التعبير والتعبير الثاني او تنزيل منزلة اليقين، يعني تنزيل الاهتمام منزلة اليقين في اي شيء بلحاظ الجري العملي اللي هو الاثر الثالث لليقين بدون تضمن الجعل الطريقي. فهنا حتى السيد الشهيد يوافق السيد البجوطي انه بدون جعل الطريقية في الاصول العملية مطلقة سواء كان محرزا او غير محرز، فلذلك الاحراز يصير بالاصل المحرز احراز تسامحي، لان ما دام منزلة المحتمل بمنزلة الواقع كانما الواقع محرز، فالاحراز يصير احرازا تسامحيا. ولكن انا قلت حسب فهم القاطر من المجلد الرابع لقواعد الاصول ببحث الاصل المفرد، قلنا لا في احراز لكن احراز من جهه خاصه، منزله المحتمل بمنزله الواقع او منزله الاحتمال بمنزله اليقين، لكن هذا المحتمل مع ذلك منزله بمنزله الواقع، يعني هناك احراز عن الواقع، لكن اي احراز؟ احراز من جهه الجري العملي لا الواقع بما هو واقع، فلذلك يصير احراز في الاصل المحرز لكن من جهه معينه وهو واقع من حيث الجري العملي. واعتبر الاحراز للاحتمال، يعني احتمال لما ننزل بمنزلة اليقين، فهذا اليقين يكون كاشفا عن الواقع لكن لا إلى الآن فقط من جهة الجري العملي. أما الإحراز في الأمام لا، إحراز التام عن الواقع، هذا الإحراز التام من الاعتبار إحراز عن الواقع بما هو واقع وقد إلا نظر عن آثار. هذا هو الفرق على حسب مستفد من كلام الشيخ المعين. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الجزء الاول لما قسم الحكم الظاهري الى قسمين، ومر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي الاشكال الاول. وحاصل فذلكه الموقف انه لم يرد عنوان الاماره والاصل في دليل شرعي ليتكلم عن تمييز احدهما عن الاخر باي نحو يتفق، وانما نعبر بالاماره عن تلك الحجه التي لها اثارها المحموده بما فيها اثبات هذه الاحكام الشرعيه المترتبه على اللوازم العقليه لماده الاماره، ونعبر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهر الذي ليس له تلك الاثار. وهذا هو الاشكال الثاني، ان هذا الفرق لا يبرر الفرق بين الاماره والاصل في هذا الاثار، وهو حجيه الاماره بالنسبه للمكتسب وعدم الحجية بالعرض في المسؤولين السلام. وقد عرفنا سابقا مجرد كون البيضون في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار للأمانة، هذا كذلك الدليل الأول الجزء الأول المصطلحات.